وحرف القاف في قولهم بشوق يشير إلى أن بداية حزبين في اليوم السابع يبدأ من صوت قاف إلى نهاية سورة الناس،